خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وعلى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مع محاضرة جديدة من محاضرات القواعد الفقهية ونعتذر على التأخير. قال الناظم والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء. نقول وفق الناظم بفضل الله ومنه أن ذكر هذا الأصل الإلزام والالتزام بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا المصطفى ليس اسما من أسماء النبي بل هو وصف أن الله اصطفى على سائر الناس بالتفضيل والرسالة والنبوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أولا. ثانيا نقول أن الناظم وفق في هذا البيت للكلام عن الالتزام بسنة النبي، واعلم أن هذا الدين الذي امتن الله به علينا يرتكز على أصلين لا ثالث لهما. معي عبد الرحمن ولا واضح؟ معي صح. بني ويرتكز على أصلين لا ثالث لهما: توحيد العبادة وتوحيد الاتباع. عندنا نوعين من التوحيد ولا ثلاثة ولا أربعة؟ لا، باعتبار الربوبية، باعتبار ما يتعلق بالله وبرسوله عندنا نوعين: نوع يتعلق بالله ونوع يتعلق برسوله. قسم يتعلق بالله وتوحيد العبادة، فلا معبود بحق إلا الله، ده اسمه توحيد الإيه؟ العبادة. طيب تكتب تكتبش صح؟ أكتب لك ها، انت ما عندكش اي فرق ولا اي حرك خالص، تختاري تكتب صح. ممتاز. فالنوع الاول اسمه توحيد العباده، وهذا لا يكون الا لله عز وجل، وما امروا الا ليعبدوا ها الله، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، او كما قال الله. فالقسم الأول اسمه توحيد العبادة. النوع الثاني توحيد الاتباع، فما متبوع بحق إلا النبي. فكما نقول لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فكذلك نقول لا متبوع بحق إلا رسول الله. فكل متبع من إمام مذهب أو إمام في أصل الأصول للاعتقاد يؤخذ من قوله ويرد ولو كان صديق الأمة. طيب رضي الله عنه. فلا متبوع بحق إلا رسول الله، ده خلاصة الشهادتين: لا معبود بحق إلا الله. عبد الرحمن لو سمحت عشان خاطر بالله عليك، أقسم عليك بالله يا رب تخش الفردوس الأعلى، تدخل الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا يعني لم تجدني فاشفع لي علم ربي، ماشي عبود بالله عليك. فبنقول القسم الأول توحيد العبادة، القسم الثاني توحيد الاتباع، فلا معبود بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اختصار لا معبود لا متبوع بحق إلا رسول الله، ده اختصار لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله وجب عليه أن يقر أنه لا معبود بحق إلا الله، ومن شهد أن محمد رسول الله وجب عليه أن يقر أنه لا متبوع بحق إلا رسول الله، طاعته مطلقة، من أطاع الله ما يطع الرسول فقط فقد أطاع الله. إذن دي يعني الكلام عن نوعي التوحيد، توحيد العبادة وتوحيد الاتباع. الكلام هنا عن توحيد الاتباع واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك الأمر الذي لا يختلف عليه اثنان أن النجاة في الدنيا وعند الموت وفي القبر وعلى الصراط وعلى الحوض وعلى باب الجنة لا تكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذا فعند مجيئك إلى الحياة الدنيا أول ما يذهب إلى سمعك شهادتين. عندما تفارق الحياة الدنيا من مات على لا إله إلا الله، عندما تسأل في قبرك تسأل عن رسولك، عندما ترد الحوض لن تشرب منه إلا إذا كنت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولن تضع الجنة إلا وإمامك وأمامك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رضوان خازن الجنة، اسمه رضوان، اسمه رضوان صح، لم يثبت أثر في اسم خازن الجنة، لم يثبت أثر صحيح في اسم خازن الجنة. خازن النار مذكور في القرآن، مالك أنس عملي في معنى تفدسة ولا المعنى مفتوح فضل. فيقول خازن الجنة بك أمرت ألا أفتح لأحد قبرك. حث النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع سنته. خلصت كم حديث؟ خلصت كم حديث؟ 30؟ تمبرع قلت لي 30 20؟ بنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على اتباع سنته، فقال عليكم هذا الإجابة بسنتي. وكلمة السنة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم المراد بها مسائل الاعتقاد، لأن السنة بتطلق على عدة معاني بحسب السياق الذي يحدد، بحسب السياق. فهنا لما قال عليكم بسنتي وقال بعدها في نفس السياق وإياكم و محدثات الأمور إلى البدع، دل أن قوله عليكم بسنتي إنما أراد مسائل الاعتقاد. طيب، وسنة النبي تؤخذ من قوله ومن فعله ومن تقريره. طيب، لذلك لما يشكل علينا مشكل فيقول حديث عائشة أنها قالت ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صوم شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. ثم يأتي الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم. طب وين الإشكال؟ أنه قال أن أفضل الصيام المحرم، وكان فعله أن يصوم في شعبان. ألف باء رد على هذا الإشكال، تقول أننا أمرنا باتباع سنته قولا وفعلا، فعلا في صيامه ده أصل عام بقى، فهو في الصيام في الصلاة. فأولا أصل الإشكال يجاب عنه الوجوب، على رأس هذه الوجوب أن تعلم أننا أمرنا باتباع سنته قولا وفعلا، فالقول كالفعل. وما آتاكم الرسول فخذوه، وهذه من سياق العموم، وما آتاكم قولا وما آتاكم فعلا وما آتاكم تقريرا فخذوه. فهذا يفيد أنك يفيد العموم في اتباع سنته قولا أو فعلا. ثم الرد على هذا الإشكال من وجوه كثيرة بعد هذا التأسيس والتفصيل والبداية، الرد أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب الكثير من العمل خشية أن يشق على الناس. كم من غزوة تخلف عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما؟ لأنه كان يشفق على صحابته، كلما خرج خرجوا معه، فكان يترك بعض الغزوات ويميل غيره رفقا لأصحابه، فكان صلى الله عليه وسلم يترك بعض العمل مع حبه إليه رفقا بأصحابه. طيب، هناك تأويلات أخرى. الشاهد أن سنته صلى الله عليه وسلم تشمل أقسام عديدة. قال شيخ الإسلام: من ضيع الأصول حرم الوصول، والأصول ما جاء به الرسول. قل بقى كلمتين دول. أيوة، من ضيع الأصول، مش أصول الفقه يا جماعة، الأصول ها، لا هو هقولها دلوقتي، من ضيع الأصول حرم الوصول، والأصول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الأوزاعي: عليك بأثمار من سلف. مين هم السلف؟ القرن الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السابع؟ السلف هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولغة كل من سبق فهو ايه؟ سلف، اي سلف لك. فمن الخطأ البين ان يقال ان الصحابة يسموا صحابة وليسوا بسلف، يعني أقصد يبدأ السلف مثلا من القرن الثالث، السلف من صحابة النبي إلى قيام الساعة، فكل من كان على سيرة النبي وخطواته ونهجه فهذا من السلف. قال الأوزاعي: عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس. هو ده بيستقرئ الواقع، وإن رفضك الناس وإياك وأثار الرجال وإن زخرفوا لك القول. وقال الأجري: علامة من أراد به الله، علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق، كتاب الله وسنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المبارك: اعلم أخي أن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإن لله وإن إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا. من القائل؟ المبارك بيشكو إلى الله عصره ووحشته وغياب السنة في عصره، فكيف لو عاش فيه زماننا؟ قال: فإلى الله نشكو وحشتنا وذهب إخواننا وقلة الأعوان وظهور البدع. ده ابن المبارك. وقال أبو عبيد ابن القاسم بن سلام أو ابن سلام: المتبع للسنة فالقابض على الجمر، وهو اليوم أي في عصره أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. وقال ابن القيم: تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء، يعني تبليغ السنن والرد على أهل البدع أفضل من المرابطة على ثغور القتال والجهاد ورمي السهام بالأعداء. قال: فإن رمي السهام بالأعداء يفعله الكثير، أما تبليغ السنن فلا يفعله إلا الورثة. من ورثة النبي؟ هم العلماء. واعلم أن العلماء لأنهم ورثاء للأنبياء فقد ورثوهم في كل شيء من الألف إلى الياء، ورثوهم في علمهم وفي أدبهم في أخلاقهم وفي بلائهم. لذا تجد بابا رئيسا في ترجمة كل عالم باب في بهنته. سبحان الملك، ما قلما تجد عالما إلا يترجم له باب في طبعا تاريخه، في تاريخه، في تلاميذه، في مشايخه، في رحلاته، باب في مهنته. ورثوا عنهم حتى النعم. فوائد تتعلق باتباع السنة. الفائدة الأولى: اعلم أن اتباع السنة خير من كثرة العمل. عندي هنا ثلاث نقاط. النقطة الأولى: اتباع السنة وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية: كثرة العمل الذي لا يخالف السنة، للأسف الذي لا يخالف الشرع. أو الثاني، القسم الأول إيه بقى؟ اتباع السنة ها على ما جاء به النبي كيفا ونوعا. القسم الثاني: كثرة العمل الموافقة لأصل الشرع. القسم الثالث: كثرة العمل المخالفة للشرع. كم قسما عندنا؟ نمتم عشان كلام ده مش عندنا. يبقى عندي أقسام ثلاثة، شعب ثلاثة. الشعبة الأولى وهي أعلاهم طبعا: أن يأتي عملك موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى كذا تفعل مثله قدرا ونوعا وكما وكيفا، تسير خلفه حذو القدرة بقدرة، وهذا أعلى الضرر. القسم الثاني: أن تفعل أعمال من الطاعات هي ليست بدعا وليس مخالفة لأصول الشرع، ولكن ليست على السنة. بمعنى إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقمر أن أفضل الصيام صيام داود. ذلك صح اللي بارك عمليه الساعة كم الدرس؟ أيوة مش عارف إيه اللي مخليك مبتسم كده أعرف بس نور شايف ده عذر ممكن يقبل يعني ولا الموضوع حاجه طب ترد عليه ولا طب والله الذين طبعوا طب المره الجايه بعد كده ايه هتلف وترجع ماشي اتفضل. الحالة الثانية كنا بنقول ايه؟ طب مثال اوضح من كده بعد كده نذكر الصيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبرت عائشة حينما يصلي سنة الفجر قالت فيخفف فيها حتى اقول هل صلى وهل قرأ بأم الكتاب ام لا؟ يعني من كثرة تخفيفه لسنة الفجر كانت تشك عائشة هل قرأ بأم الكتاب؟ اكيد قرأ، ولكن هذا مبالغة فيه الإجمال فيها. فإن أتى آت فقال هذا وقت مبارك وقت طيب، فأنا وهذه السنة خير من الدنيا وما فيها، فأطال فيها وقرأ مثلا بالليل والشمس. طيب قلنا له هل أصل العمل دوت بدعة؟ أخافت يا أحمد معلش واضح إنه جاي من برا ماشي. هل أصل العمل ده بدعة؟ تردوا عليه يا جماعة مش بدعة، سنة الفجر ليست بدعة، ولكن هنا أتى بعمل له أصل في الشرع ولكن ليس على هيئة السنة. أيهم أفضل؟ بلا شك ولا تفكير الأفضل هو أن تصلي سنة الفجر على تخفيف كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كده إيه؟ واحد اثنين. شخص فارس تعود على أن يصلي بعد الفجر ركعتين، يقول هذا وقت البكور، وأن سلم كان يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها، فبيتعود كل يوم بعد الفجر بعد ما يصلي بيوم مثلا يصلي ركعتين. طيب وللدليل يقول أن هذا وقت فيه بركة، نقول هذا أمر فيه إيه؟ بدعة. يبقى عندي ثلاث مراتب، ثلاث مراحل، ثلاث أقسام. الأول صلى السنة، سنة الفجر على السنة. الأول صلى السنة على السنة. هي سنة وسنة على السنة. يعني صلى السنة على وفاق على موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني صلى السنة ها على غير السنة ولكن ليست بدعة، لكنه أطال صلى بالليل صلى ها. طيب الثالث أتى بأمر ليس عليه دليل. فالأول يقال فيه عليكم بسنتي، الثاني يقال فيه ما ورد في حديث ابن عمرو رضي الله عنه لما كان يصوم الدهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوما، قال الصيام صيام يوما، صوم يوما أفضل يوما، قال بل أطيق أكثر من ذلك، فلم يتبع الأفضل ليس إعراضا عنه ولكن حبا في القلب، فماذا قال في آخر عمره ليتني اتبعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ يبقى الأول هو المرتبة العليا أن تأتي بالسنة موافقة للسنة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قيس كده صيام الظهر اللي هو كثرة العمل ولا صيام داود اللي هو موافقة للسنة، لا شك أن صيام داود أفضل من صيام الظهر. لما نبص كده مثلا بمسألة عقلية أو بنظر بحث، هذا صام 300 يوم، الآخر صام مثلا 150 يوم، أيهم أكثر في العدد؟ 300 طبعا، أيهم أقرب للسنة؟ فنحن نجزم حقا وصدقا ويقينا أن الأكثر أجرا عند الله هو الذي صام يوما أفطر يوما. لما؟ عندنا حديث الرجلين لما كان على سفر ففقد الماء، فقد الماء، فأما الأول فتيمم وصليا ثم وجد الماء، الأول ما أعاد الصلاة والثاني أعادها، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أو كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجلين كان على سفر فلم يجد الماء، طيب فتيمم وصليا ثم وجد الماء، فأما الأول فلم يوجد، هذا اتقى الله ما استطاع وتيمم وقدم عليه، الثاني ازداد أو أراد الزيادة في الاحتياط والخير فتوضأ وصلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأول صدق السنة والثاني لك الأجر مرتين، دل ذلك على أن اتباع السنة خير من كثرة العمل، لا شك أن الأجر مكتوب للذي اجتهد ولكنه لم يصب السنة، فإصابة السنة في مرتبة أعلى، لكن هل يقال في مثل الثاني دوت بقى يقال فيه أن اتباع السنة أو قليل من سنة خير من اجتهاد في بدعة؟ قول ابن مسعود وقول الحسن اجتهاد اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، كان بين ألفا واحد في الثلاثة، الأول ولا الأول ولا الأول؟ الأول لا والله الثالث صح كده، اللي هو عامل ايه بقى؟ اللي متعود يصلي كل يوم بعد الفجر ركعتين، واضح كده؟ ناخد على بعض كده، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد ايه؟ في بدعة، قول ابن مسعود وقول الحسن اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. طب القسم الثاني اللي هو مين ده؟ القسم الثاني اللي حريص على كثرة العمل دون أن يتبع ضوابط السنة، ده نقول له إيه؟ خير العمل، الإنسان يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فجعل مقام المحبة هي المداومة، والمداومة لا تكون إلا مع اتباع السنة، بدليل إن ابن عمرو لما أكثر العمل والصيام في آخر عمره إيه؟ وقف، ما استطاع أن يكمل، وقال ليتني اتبعت وصية النبي، أو الكلمة التقسيمة ولا صعبة جدا؟ صعبة صح؟ ها؟ إيه يا جماعة؟ أعيد ولا إيه؟ تفضل. مدير الأخر. أول تاني حاضر. عندي أقسام ثلاثة باختصار، القسم الأول رجل اتبع السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم موافقة للسنة كما ونوعا وعينا وكيفا ما زاد عنها قدر أمولة، فهذا أعلى الدرجات. الثاني يقول ما أردت إلا الخير، فزاد في عمل هو أصله موافق للشرع، لكن يعني عندي في الأصل والوصف كويس، احنا عندناها يعني جاء برضو جاء معنا تاني نأكد بيه، الأول وافق الأصل والوصف، لو مين أول بقى؟ اتباع السنة، وافق الأصل اللي هو عنده دليل، والوصف اللي هو هيئة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ده الأول وافق ليه؟ الأصل والوصف. الثاني عمل إيه؟ وافق الأصل دون الوصف، وافق الأصل دون ليه؟ إنه صلى سنة الفجر، ده لها أصل، لكن الوصف أطال فيها. نقول له إيه؟ وفقت الإيه؟ الأصل دون الوصف، فلك الأجر ولكن أنقص من الشخص والقسم الأول. القسم الثالث خالف في الأصل والوصف، وده شيء طبيعي. إذا خالف الأصل يبقى لابد أن يخالف الإيه؟ الوصف. أحمد كتبت الأقسام دي ولا لا؟ أنا مش هينفع لو قعدت في حضانة مش هقول لواحد حد اسمه، اكتب محمد، اكتب مصطفى، اكتب إسماعيل. مش في تيجي احنا يا جماعة بالله عليك، لو سمحت نكتب. عشان كده بلاقي في الامتحانات اختراعات بقى وافتكاسات وفتوحات ما ينفعش. كل حد ياخد اللي راس السؤال ويكتب بقى فتح عليه ويقعد يناقشني بقى في اجابته. انا مش ملزم سيادتك، مش ملزم ده انا تقنعني باجابتك. ما ينفعش. الله المستعان. حني لا لا لا مجتهد. مجتهد. الله مستعان. قال الناظم إذن لا سلام بعد الدرس. إذن عندنا الأقسام الثلاثة التي ذكرناها. قال الناظم قولي حمد ما درش أقول ذلك طلب لا ما درش والله. فضل أحسن. إذا كان يخالفها في الوصف دون الأصل إزاي؟ بس بضابط وبيصلي السنة سنة الفجر، ولكن يقول أن هذا وقت فيه بركة فيطيل، يصلي بالأولى مثلا سورة القيامة والثانية سورة المثل سورة الإنسان. فنقول له إيه؟ نعم أنت تحب القيام، نعم أنت أتيت بأصل في السنة، ولكن ليس هكذا تسقى أو ترد الإبل يا سعد، ليس هكذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه عمل ابن عمرو عبد الله بن عمرو كان يصوم الظهر، ماذا قال له؟ قال صوم يوما ما نهى. إذا كان مقام تبينه هل نهى؟ لو نهى هل يظن أن عمرو ينهى ولا ينزجر؟ هيحمد لفولد. هل يتصور ده مقام تبين؟ هل يتصور أن عمرو ينهى فلا ينزجر؟ طب لما ما نهاه النبي؟ لأنه رأى يفعل المفطور دون الفاضل. واضح كده؟ واضح كده؟ أي بدعة التي لها أصل في الشرع؟ نعم؟ البدعة الإضافية. ننظر هنا إلى الذي أتى ببدعة إضافية. طيب هل هنا هل لها أصل في الشرع؟ فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ها هنا رجل فعل السنة، رسول الله فعل السنة. طيب الرجل له أجر مرتين أنه توضأ والوضوء من الشر. طيب بخلاف من أتى بأمر ليس عليه دليل، ونناقش فيها إن شاء الله. قال الناظم قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. الصحابي من هو الصحابي؟ كل صيغ عموم من لقي إخراجا من مسألة الرؤية. لأن طب نقول التعليم يعني كيف نشرح؟ كل من لقي النبي، كل من لقي، اكتب عشان كل كلمة لها مدلول. كل من لقي النبي، نبي النبي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات مؤمنا به، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تقللت صحبته ردة. محمد أحمد ها قول يا محمد كده تعريف الصحابي. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تقللت صحبته ردة. نشرح. كل من لقي لا نقول كل من رأى، لأن من الصحابة من كان ضريرا كابن مكتوم، فكلمة لقي أوسع. كل من لقي النبي لابد أن يكون قد رآه بعد النبوة. فلو أن رجلا رأى النبي في مكة قبل أن يبعث، طيب فلم يؤمن به، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وعاش معاش ثم مات صلى الله عليه وسلم، فهاجر هذا الرجل في اليوم الذي مات فيه النبي فأسلم، ماذا يسمى هذا الرجل؟ مخضرم. مخضرم. طب لماذا يقال أنه صحابي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن رآه كان هذا الرجل كافرا به لم يكن قد أسلم له أو رآه قبل البعث ها؟ يبقى لابد أن يراه وهو أي هذا الرجل مؤمنا به والنبي قد نبه سلم نبه به نبه بيقرأ وأرسل بالمدلف نبه بيقرأ وأرسل بالمدلف هو النبي الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون رسولا النبي هو رسول النبي فكل من لقي النبي مؤمنا به لابد أن يراه وقد آمن به بمعنى لو أن رجلا رأى النبي في مكة بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل ولم يؤمن به ثم هاجر النبي ومات فهاجر هذا الرجل إلى مكة إلى المدينة فوجد النبي قد مات فهذا يسمى إيه؟ مخضرم مخضرم ما هو المخضرم؟ أدرك الجاهلية والإسلام وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وما رأى حال النبوة أو الثاني مثال زي من الناس رأى النبي بعد أن أرسل بعد أن صار نبيا رأه في مكة ولم يؤمن به فهاجر النبي إلى المدينة ومات بها فهاجر هذا الرجل بعد ذلك إلى ها أو نقول ما سافر مش هاجر نقول سافر إلى المدينة فلم فما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى إيه مخضرم لما لو قال بأنه صحابي لأنه يوم أن رأى وجه النبي لم يكن هذا الرجل على الإسلام لم يكن على الإسلام كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك مش خلاف كده وإن تقللت ردته وإن تقللت صحبته ردة رجل من الصحابة ها ارتد بعد موت النبي ثم عاد إلى الإسلام فالردة لا تبطل الصحبة قاعدة الردة لا تبطل الصحبة الردة لا تبطل الصحبة ايوه اسلم ثم كفر في عهد النبي العبرة بالخواتيم اتى عليه دين من الدهر صحابي ولا لا العبرة بالخواتيم والله شكور اذا بنقول في مسألة في قول الصحابي هل هو حجة أم لا قول الصحابي هل هو حجة شرعية المسألة فيها تفصيل فقول الصحابي على أقسام القسم الأول قول لصاحب من الصحابة رضي الله عنهم له حكم الرفع فهذا حجة بلا خلاف فإذا كان قول الصاحب ليس من كيسي ولكن من أو ممن يكون له حكم الرفع فهذا حجة شرعية يعني قول صاحب لحكم الرفع هناك أقوال إذا قالها الصحابي هذه عندنا أقوال ثلاثة المرفوع هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الموقوف هو ما قاله الصاحب المقطوع ما قاله التابعي قول الصاحب هذا اللي هو قول اللي هو الموقوف الأصل أن قول الصحابي في خلاف هل هو حجة أم لا ولكن إذا كان قول الصاحب هذا مما له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون حجة يعني قال الصاحب آية كذا نزلت في كذا لما قال جابر كانت اليوم تقول من أتى المرأة في قبولها من دورها أتى الولد أحول فنزل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فصاحب ذكر موقف ثم قال بعدها فنزل قوله تعالى فإذا ذكر الصحابي سببا في نزول آية قال آية كذا نزلت في كذا فهذا موقوف له حكم يعني حكم الرفع يعني يساوي قال رسول الله حجة بلا خلاف عند جماهير أهل الاصطلاح أهل الحديث وجمهور أهل الفقهاء وجمهور الفقهاء أن الصحابي إذا ذكر وجوه التفسير أن الصحابي لذلك بنفرق بين تفسير الصاحب وبين ذكره في سبب نزول الآية يعني الصحابي إذا فسر آية طيب يعني مثلا يقول ابن عباس عن قوله تعالى وتزودوا فإن قال الزاد لآية الحج ليس عليكم ها أن تبتغوا فضلا من ربكم. ذكر بقى ذكر أنها نزلت في أهل اليمن، كانوا يأتون إلى مكة ويقولون نحن المتوكلون، يأتون بلا زاد ولا راحلة ولا طعام. فالصاحب إذا فسر آية هذا موقوف عليه، أما إذا قال آية كذا نزلت في كذا، ركز في كلمة إيه ديت، آية كذا نزلت في كذا أو في يوم كذا. ها قال ابن عمر، قال عمر لما أتى إليه يهودي قال إن إني لأعلم آية في كتابكم لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم إيه عيدا. أي آية؟ اليوم أكملت لكم. ماذا قال عمر؟ إني لأعلم متى نزلت وفي أي يوم نزلت ونسلم في أوقف بعض. ده اسمه إيه ده؟ ده موقوف؟ موقوف له حكم الرفع. فإذا ذكر الصحابي سببا من أسباب نزول آية ما فهذا موقوف له حكم الرفع، بخلاف تفسير الصاحب للآية، تفسير الفقهي أو العقدي ده اسمه إيه؟ ده موقوف. فرق بين الاثنين. أيضا من الأقوال التي هي تكون موقوفة لا حكم الرفع، إذا قال الصاحب من السنة كذا، إذا قال الصحابي من السنة كذا، لما قرأ ابن عباس الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها قال ليعلموا أنها سنة، فإذا قال الصاحب من السنة كذا فهذا موقوف له حكم الرفع. كما ذكرنا من قبل، لما لم يروي الصاحب الحديث بنصه؟ قد يقال أن الحديث قد سمعه من سنوات من فم النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي أن يبدل كلمة أو يؤخر كلمة أو يلحن في كلمة أو فيقع تحت تؤلف الحديث من كذب عليه متعمدا، فكان الأسلم له أن يقول من السنة كذا، ويحدث ناس يفهمون مراده. تفضل زهر. تفضل. على التفصيل الذي ذكرته، إذا كان الصاحب يقول آية كذا نزلت في كذا هنا يكون حجة. لما؟ لأنه ينزل تحت الموقوف الذي لا حكم له الرفع. أما إذا كان يفسر آية فهذا يندرج تحت الخلاف في حكم قول الصاحب كما سيأتي إن شاء الله. أيضا إذا قال الصاحب في اللغة، طيب دي قضية فرعية، هل قول الصاحب حجة أم لا؟ دي قضية فرعية التي بنتكلم عن الألفاظ التي إذا خرجت من فم الصاحب كانت موقوفة لا حكم له الرفع، منها إذا قال آية كذا نزلت في كذا، منها إذا قال من السنة كذا، منها إذا قال كنا على عهد النبي كما قالت أسماء نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلنا. الحديث الصحيح. لما أقول لك إيه حكم أكل الفرس والخيل؟ جائز. ما الدليل؟ أن أسماء رضي الله عنها حدثت أنها فعلت ذلك على عهد النبي. فإذا قال الصحابي كنا نقول على عهد النبي، كنا نفعل على عهد النبي، فهذا من الموقوف الذي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصاحب أمرنا نهينا، فهذا أيضا كما قالت أم عطية نهينا أن تحد، نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا على زوج. البخاري تقول أم عطية نهينا أن نحد والإحداد أكثر من ثلاث إلا على زوج. فقول الصاحب أو الصحابية نهينا وأمرنا فهذا من الموقوف الذي له حكم الرفع. قال ابن مرقم وقول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا مقبول ومعمول به على الأصح المختار. إذا قال الصاحب من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم، قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فقول الصاحب من فعل كذا فقد عصى، فلازم الصاحب أن يسمي فعلا معصية، إلا إذا كان موقوفا، إلا إذا كان كلام مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فصار من الأمور الدارجة عند أهل هذا الفن أن الصاحب إذا قال من السنة كذا أو قال من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم، هذا موقوف له حكم الرفع. رأى أبو هريرة رجل خرج من المسجد بعد الأذان فتتبعه ببصري فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وين نص الحديث نفسه؟ له نص، ولكن كما ذكرنا أن الصاحب قد يتورع عن نطق الحديث بنصه ليخشى أن يكون قد وهم في بعض الألفاظ، لكن هو على يقين من أصل المعنى، المعنى عنده موجود، لكن نص الحديث قد يكون نسى بعض ألفاظه أو يكون استسهل فاختصر فلم يذكر نص الحديث. أيضا إذا قال الصاحب قولا مما لا يعرف بالرأي، يعني شيء من الغيبيات، كما قال ابن مسعود يؤتى بجهنم اللهم أعيذنا من جهنم، اللهم أعيذنا من جهنم، اللهم أعيذنا من جهنم. إذا تعود المرء من الجهنم من الموت ثلاثا قالت النار اللهم أعيذه مني، وإذا سأل المرء الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، اللهم أعيذنا من النار، اللهم أعيذنا من النار، اللهم أعيذنا من النار، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. قال ابن مسعود يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فهذا الأثر حديث عن جهنم وأزمة جهنم، هل الصحابي يرى الغيب يعلم الغيب؟ هذا أمور غيبية. هذا أولا. هل هذا الصحابي يعني له قراءات في كتب السابقين لأهل الكتاب؟ وهذا قيد نقول فيه أن قول الصاحب الذي يروي من الغيبيات ويحدث عن الغيبيات له حكم الرفع بقيد وشرط واحتراز ألا يكون هذا الصاحب له قراءات في كتب أهل الكتاب. يوم اليرموك عبد الله بن عمرو وقف على بعض يعني ملازم لأهل الكتاب فكان يحدث منها، فصار بعض الصحابة كابن عباس وابن عمرو إذا حدث عن أمور من الغيبيات توجس السامع. لما لا يقال أن هذا له حكم الرفع؟ الدليل إذا تطرق إليه سقط به. إبراهيم أظنك فصلت أنت صح؟ ولا هتفصل؟ ها؟ ما فهمتش؟ إذا وصل طيب كويس. فهنا عندنا الدليل إذا تطرق إليه احتمال سقط به الاستدلال. يحتمل أن هذا الصاحب الذي له قراءات في كتب أهل الكتاب يحتمل أنه قال هذا الكلام من فم النبي، ويحتمل أنه من كتب أهل الكتاب. الاحتفاظ بالسنة يوجب علينا ماذا؟ التوقف، لا مش الترك، التوقف حتى يتبين أنه لم ينقل ذلك من كتب أهل الكتاب. وكثيرا من كان كعب الأحبار ينقل من كتب أهل الكتاب، طبعا هو فيها الصحيح وفيها الأباطيل والأمور الكثيرة التي ليس عليها دليل. أشهر مما عرف من الصحابة من الأخذ من أهل الكتاب عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس قال أيضا قول الصحابة كنا نفعل كما قال جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. طبعا هذا في الصفر، ولكن العبرة بعموم اللفظ وليس في خصوص السبع. يعني إيه؟ الحديث ورد في الصفر إذا صعدنا جبل مثلا أو نكبر. لما نكبر عند الصعود؟ ها ممتاز، قول ثاني كده. لما نخص الصعود بالتكبير والنزول بالتسبيح؟ تعظيم الأمر لله. إجابة مجملة. ها أكبر، لأنك كلما صعدت فلتعلم أن الله أكبر من كل عال. وإذا نزلت والنزول نقص فتسبح، لأن التسبيح تنزيه الله عن كل نقص. فهنا العلة تكبر لهذا المعنى وتسبح لهذا المعنى. هل هذا خاص بالصفر؟ لا، بل في الصفر والحضر. إنما نقل الصاحب وقعت عينه أنهم كانوا في الصفر. المصعد دوت اللي هو الأسانسير ده إيه؟ ده نقول دعاء الركوب ولا نكبر؟ نكبر. مش ممكن الاثنين. لا، هذا ليس دابة. الأسانسير ده مش دابة، لا هو عرفا ولا شرعا دابة. ها هذا آلة صعود اسمه ايه؟ مصعد. فلا ليس من السنة دعاء الركوب عنده، لأن الركوب تنتقل من مكان إلى مكان على ليس فيه صعود. هو تحمد الله العلة في الدبيب ولا في تسخير العلة أننا نكبر عندما نصعد إلى أعلى. طيب فالمصعد ليست دابة حتى يقال عليها دعاء الركوب، والله أعلم. فإن كان صواب فمن الله ورسوله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. أيضا دي أقسام متعلقة بأقوال الصحابي التي هي موقوفة ولا حكم لإيه؟ الرفع. قلنا كم نوع كده؟ ثلاثة أربعة خمسة سبعة من يزود؟ ها آخر كلام سبعة. اللي حيقول سبعة حيقولها، أما لهمش قول عبد الرحمن. إذا قال الصحابي من السنة من السنة كذا، إذا قال الصحابي أو فسر آية تفسير آية فقال نزلت في كذا، أحسنت. إذا قال الصاحب كنا نفعل وكنا نقول، ثلاثة ولا أربعة كده؟ ثلاثة. من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم، كده أربعة. إذا قال الصحابي قال أمرا غيبيا لا مجال للاجتهاد فيه، جنة والنار والصراط إلى آخره، كده خمسة. آخر واحد إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا في عهد النبي، فهمناها دي. ها من فعل ذلك فقد عصى أبا القاسم، كده ستة. السابع بقى ما هو قالها بقى؟ أمرنا أو نهينا؟ أمرنا كده سبع. سبب النزول، سبب النزول، هل سبب النزول؟ سبب النزول. نأتي إلى القسم الثاني. كل دوت على أصل القضية حكم قول الصاحب على تفصيل، إذا كان قول الصاحب من الموقوفات التي لا حكم لهم الرفع. أما إذا كان من القسم الثاني هو القول الموقوف صرف، هو القول الموقوف وليس من الأقوال التي لا حكم الرفع، هنا ثبت الخلاف في حكم الصاحب. هو بقى اللي هو القول بقى المسألة التي ظهر فيها الخلاف، حكم قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ نقول أولا أن الصحابي أن الصحابة لا يجمعون على باطل، معصومون في الجملة. لذلك هل العصمة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نعم ولا؟ ها عصمة، العصمة نوعان، عصمة الشخص وعصمة الوصف. العصمة نوعان، عصمة الشخص وعصمة الوصف. أما عصمة الشخص فهي خاصة بالنبي فقط لا ثانية له صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم الذي يؤخذ من قوله ولا يؤخذ. دي عصمة إيه؟ وصف. لا أيوة، عصمة شخص. النوع الثاني عصمة وصف، وهي وصف للأمة، وهي مجموع الأمة، صفة للأمة ليس لأحدها. فالأمة معصومة، لا تجتمع أمتي، قال لا إيه؟ لا تجتمع. ها وإلا قد يخطئ بعض الأشخاص. عمر نفسه الفاروق الذي ما سلك سبيلا إلا وخلفه الشيطان، لما سئل عن المسح الخف من من من من الأسبوع إلى الأسبوع قال أصبت السنة، وهذا قول ليس عليه دليل. طيب فقد يخطئ. فالعصمة نوعين، عصمة شخص هل فقط للناس، وعصمة وصف أي وصف الأمة، أمة الصحابة أو الأمة بشكل عام، أمة الإسلام، فهذه لا تجتمع على ضلالة. نعود إلى مسألة قول الصاحب، المسألة فيها أقوال كثيرة. الراجع في ذلك أن قول الصاحب والمقوبة إذا انتشر، ركز في هذه الضوابط، قول الصاحب إذا انتشر ولم يعرف له مخالف يكون حجة شرعية. إذا انتشر قول الصاحب في مسألة ما ولم يعرف له مخالف في قول أبن منسى عن ابن عباس مشهور جدا ها الكرسي موضع القمرين نحطه فين دوت أيوة في القسم الأول غيبيات ابن عباس لم يرى الكرسي ولم يرى القدمين ها يروي عن يبقى بقى الإشكال الإيه الآخر أنه يروي عن إيه عن آل إيه لكن ثبت في شرعنا أن لله قدم وأن لله كرسي صح كده نرجع مرة ثانية قول الصاحب الموقوف الذي لم يعرف له مخالف وقد وكان قد انتشر فعلى الراجح الذي عليه جمهور الأصول أن قول الصاحب حجة وأدلة الشرع قد دلت على ذلك. أول هذه الأدلة هي الآيات والنصوص التي أشارت في الجملة إلى فضيلة الصحابة. أول الأدلة على حجية قول الصاحب الأدلة العامة التي أفادت وأشارت إلى مقام وفضاء فضائل الصحابة، منها قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تستمع أمتي على ضلالة، وقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. طيب فقول الصاحب قال ابن القيم قول الصحابي إلا يخالف صحابيا آخر فإن اشتهر. ابن القيم وضع ضابطين، ابن القيم وضع شرطين، قال قول الصحابي إلا يخالف صحابيا آخر وانتشر، أي هذا القول يعني غلب على الظن أنه عرف بين الناس، قال فالذي عليه جماهير الفقهاء أنه إجماع وحجة، وإن لم يشتهر فالذي عليه الجمهور أنه حجة، يعني لو اشتهر بالإجماع هو حجة، إن لم يشتهر قالوا الجمهور قالوا أنه حجة. وقال ابن القيم أيضا ومن أصول أحمد الأخذ بالحديث ما وجد إليه سبيلا، فإن تعذر يعني مسألة ليس عليها وليس فيها دليل مرفوع، قال فإن تعذر فقول الصحابي ما لم يخالف، فإن اختلف ظهر خلاف بين الصحابة أخذ من أقوالهم بأقواها دليلا، قالوا هذا قريب من أصول الشافعي. قال أبو حنيفة إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى على الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة قال على الرأس والعين، قالوا إذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. أما إذا كان قول الصحابي له مخالف من الصحابة فهنا أصبحت مسألة خلافية وليس قول أحدهم حجة على الآخر، بل تصبح المسألة مسألة خلافية بينهم. متى؟ إذا ظهر قول، إذا ظهر في المسألة الواحدة قولان، أول قول أول لصاحب والثاني يخالفه. وكثيرا ما تجد مثلا خلافات بين ابن عمر وابن مين وابن عباس. طيب ثم قال الناظم وحجة التكليف خذها أربعة، قرآننا وسنة مثبتة ومن بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنا. مرة جاية إن شاء الله الكلام عن القرآن والسنة والإجماع والقياس. تفضل. إذا انتشر ولم يعرف له مخالف يكون حجة. إذا وقع في المسألة الواحدة قولان لاثنين من الصحابة بينهما خلاف، هنا أصبح مسرحا للخلاف في المسألة ولا يقال بأن أحدهما حج على الآخر. إن شاء الله لعلنا نأخذ من المرة الجاية مثال عملي على مسألة اختلف فيها الصحابة وكان الخلاف بينهما من القوة المكان. هذا والله أعلى وأعلم، رب العلم إليه أسلم، صلى الله على النبي وسلم. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كان فيه يختلفون، فاهدنا لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم هدينا ربنا إلى خير الأعمال والأقوال والأرزاق والأفعال، لا نهدي لخيرها إلا أنت، أصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أن علينا بطول الأجل وسدد الزلل وحسن العمل. اللهم اهدنا واهد بنا، اجعلنا سببا لكل من ابتدى. اللهم ارزقنا طاعة معك لا تضر، وعمرا بالطاعة معك، وجنة الفردوس مع الرسول، وبختام مسرور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ولكل من له فضل علينا. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. صلى الله على النبي وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاك الله خيرا. ربنا وتقبل منا. تفضل كده ممكن نفتح. الله يكون خير. الله يحفظك.